إما أن يكون داخلا ليست له نية في العمرة، ما لك نية في العمرة، ناوي جدة أو يريد جدة لا يريد مكة، ثم لما دخل إلى جدة طرأت عليه نية الإحرام، فنقول أحرم من جدة، ذهب إلى خلف أو إلى الكامل ثم طرأت عليه نية الإحرام من هناك، من يحرم؟ نرجع لميقات المدينة؟ لا، أحرم من هنا، لأنك قصدت هذه لم تكن قاصدا مكة، لا نية للعمرة. المسألة الثانية، ذهبت إلى مكة وأنا دخلت إلى مكة من غير إحرام لحاجة، أو دخلت مكة على التوسع الرواية الثانية، ثم طرأت علي النية للإحرام وأنا في مكة، من أين أحرم؟ شيخنا من أدنى حد، من مكة يعني من أدنى حد، هذا لا نية له. انظر الثانية، دخلت إلى مكة وأنا ناوٍ العمرة لكن لست محرما الآن، سأخذ عمرة بعد يوم يومين ثلاثة أربعة خمسة وهكذا، سأخذ فأخذ منها بعدها عمرة، نقول حينئذ يلزمك أن تحرم، ترجع الميقات، هذه تسمى النية الصغرى، ترجع الميقات، ترجع الميقات، أظنها واضحة، فتبقى في يومين من غير إحرام، أربعة ستة عشر من غير إحرام، ثم إذا أردت الإحرام ترجع الميقات. هذا أخونا يقول، هل يجوز لشخص أن ينوب عنه في الحج من لم يكن من بلده إذا أعطاه نفس المؤنة؟ نعم، الذي عليه الفتوى وهو الصحيح أنه يجوز أن تنيب من حج عنه من أي بلد، هذا ليس فيه مشاكل، ولكن الفقهاء يقولون لأن فيها مؤنة يعني تعطيه من بلدك، تحجه من بلدك لأجل المؤنة ولأجل المشقة، لأن المشقة قديمة غير المشقة الآن، الآن المشقة اختلفت بالعكس، يعني ربما المشقة من الرياض ومن مكة واحد نقرض منها هنا، لكن المشقة التي تأتي قديما سفر شهرين وفيها عبادة بدنية أيضا، فنظر الآن المشقة فقط في الطائرة زيادة ساعتين ثلاث ساعات فقط، إذا المشقة تقريبا واحدة الآن، لذلك قد يقال بترجيح القول الثاني وهو أنه من أي مكان تنيب عنه يحج. طبعا هم يتكلمون عندما يعني صح، طبعا عندما يتكلمون أن تنيب من بلده يقصدون فيها الفريضة، الفريضة فقط، وأما النافلة فإنه ينيب من أي مكان شاء. يقول هل ركعة الإحرام خاص بميقات ذي الحليفة أو هو عام لجميع المواقيت؟ نقول لا، هو عام في جميع المواقيت، النبي صلى الله عليه وسلم ما أحرم إلا من هذا الميقات، لا نقول إن هذا الميقات سنة دون باقي المواقيت، وإنما يعني لمناسبته، لمناسبته. يقول من أحرم بعمرة ثم نام وغطى رأسه هل عليه شيء؟ سيأتي معنا غدا إن شاء الله حكم النسيان، وقلنا قبل قليل ذكرت لكم أن الجهل والنسيان قاعدة الفقهاء ما هي؟ احفظوا القاعدة، تجعل لا لا لا لا النائم والناس، هذه قاعدة أن كل نائم كالناس، لكن من حيث العذر الجهل والنسيان تجعل الموجود معدوما ولا تجعل المعدوم موجودا. مش معنى تجعل الموجود معدوم؟ يعني أنك إذا فعلت شيئا منهيا عنه ناسيا أو جهلا عفي عنه، فعلت أو جدت شيئا كأنه غير موجود، وما لم تفعله لا تعذر به، يجب أن ترجع وتفعله، وإذا كان معنى قول يعذر به في المنهيات ولا يعذر به في المأمورات. نأتي هنا محظورات الإحرام، أنت مأمور بعدم تغطية الرأس، نهيت عن تغطية الرأس، فإذا غطيت رأسك ناسيا على القاعدة فعل، لأن منهي عن التغطية ففعلته نسيانا، إذن يعذر الشخص بتغطية النسيان، يعذر في مس الطيب، يعذر بغير ذلك. الذي لا يعذر به، وهذه من مستثنيات قاعدة العذر بالجهل والنسيان، عندهم قاعدة نفضل نتكلم عنها غدا، لكن إن شاء الله نأتي في اليوم غدا من باب إثبات المعلومة، أن نقول إن ما كان من باب الإتلافات فإنه لا يعذر به. أليس أنت إذا نسيت وأتلفت مال غيرك لا تعذر؟ لو أنا نسيت وأتلفت سيارتك هل أصلحه ولا ما أصلحه؟ لأن إتلافات الأدم، وكذلك فيما كان معنى الإتلافات، ولكن يقولون إن ما كان في معنى الإتلاف فلا يعذر به النسيان. المذهب يتوسعون في هذا الباب فيقولون إن الشعر والظفر والجماع إتلافات فلا يعذر فيها بالنسيان، فمن نسى وقص شعره أو جهل لا يعذر به لأنه إتلاف، سيأتي إن شاء الله غدا مع التدليل عليها والتوجيه لها بإذن الله. يقول من لم يستطع صوم ثلاثة أيام في الحج فهل يصوم إذا رجع إلى أهله؟ ما